الغاية اللي أكبر من العملية دي. فإذا هو يصبر على الشهوات العاجلة علشان يأخذ إيه؟ شهوات باقية آجلة. ولنجزين الذين صبروا أي على مشقات الوفاء بالعهود، مش هنسيبهم، نديلهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان حين يعمل إما أنه يعمل أمور مفروضة عليه أو أمور مندوبة أو أمور مباحة، المفروض والمندوب يساب عليه، المباح ما فيش، تعمله ما تعملوش انت حر، ما فيش عليه سواء. لكن احنا نديله الأجر بتاع المباح ده زي ما يكون العمل إيه أحسن، ويبقى هيزود في الجزاء ولا ما يزودوش؟ يبقى يزود. وبعد ذلك يقول الحق قضية عامة بقى، الوفاء بالعهود دي والعهود كانت عادة تقع بين الرجال، ما فيش امرأة تدخل في عهد ما تجمسهاش الكلام ده، لا أبدا. حتى إنها لما دخلت العهد النبي برضو إيه خلى الواحد يبايع. الله، إذن المرأة بعيدة عن هذا المعترك، تعطي عهد وتدي عهد ومش عارف، بعيدة عن المعترك. فنظرا لأن هذا من خصائص الرجال عادة، أراد الله أن يجي يقول لا، المسألة ما بنمنعش الأنثى من أن تكون لها عمل صالح عام، أحسن تفتكر المسألة يعني إيه مسحوبة على الكل. فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى شرط العمل اللي له جدوى عند الله أن يعمله وهو إيه مؤمن، وهو إيه مؤمن. يقول له الله، طب وإذا عمل عملا صالحا وعمل كويس في خير للناس وبيبر الناس وبيكتشف أشياء وبيداوي علل وبيعمل مش عارف مصالح كتيرة وهو مش مؤمن، تضيع مسألته؟ يقول له لا ما يضيعش، إنما بس نديها له في الدنيا. من كان يريد حرص الآخرة نزد له، من كان يريد حرص الدنيا نؤته منها. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شيرا يرى، دي كلها بالنسبة لأمور الإيه الدنيا، اللي يصنع عملية يأخذها كلام عاوي. لكن في جزاء الآخرة يقول لا، الإنسان لا يطلب أجره إلا ممن عمل له. هل اللي مش مؤمن ده كان عامل في باله ربنا، ولا بيعملها للإنسانية ولخلود الذكر وللتذكار وللعملية مش عارف حين قوله بيعمل؟ قال لك ودته ولا ما دتوش، خلده ذكرى وعملوا له تماثيل وقعد يقول يا سلام فلان اللي اخترع كذا وفلان، ادوه ما حدش بخسه ايه قبل. لكن يجي يوم القيامة يواجه بأن في إله هو ما آمنش بيه، طب اللي انت ما عملتش له ده هتاخد منه أجر ليه بقى؟ اللي انت عملت لهم ادوك مهرجانات وتكريم وذكرى ومش عارف واو إله، خدت حقك، فعلت ليقال وقد قيل، انتهينا من كل ايه من كل حاجه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، ايه النتيجه؟ فلنحيينه حياه طيبه، دي للعمومي. انما بقى اللي هنجزيه بقى اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، دي بقى بتاعت المؤمن، بقى بتاعت الايه المؤمن. فالذي يعمل عملا صالحا ونافعا نقول له انت عملت وفي بالك الله، تبقى تاخد حظين اثنين، حظه في الدنيا وحظه فين؟ واللي عملته للانسانيه وللمش عارف ما فيش في بالك ربنا، هنديلك ولا نبخسكش حاجه ابدا. وبعد ذلك تيجي تشوف الامم اللي مقبله على اسباب الله وبتزرع وبتقلع وبتربي، تاخد حظه، ما فيش حاجه بنحس حد ايه. ولكن الاخر يقول ايه؟ يبقى اعمالك سراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بإله ما كانش في باله، يقول لا انت خدت ايه حسابك وخلاص وانتهت المثال. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما تشوف شرط وفيه فيه إذا قابلت فلان فقل له، يبقى ما بعد الفيه بعد اللي قبله، مش هتقول له قبل ما تلقاه. اذا جاءت اذا وبعدها فاء، يبقى اللي بعد الفاء مترتب على ما قبل ايه ما بعد اذا. طب اذا قرات القران فاستعذ، اذا قرات فاستعذ، طب يعني استعذ امتى؟ ام قال اذا اردت قراءه القران فاستعذ، كما يقول الحق اذا قمتم الى الصلاه

اللي يجي في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ما هي المسألة مش عايزة كلام بقى خلاص، ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان، لعندي قوة ترغمكم تفعلوا وأنتم كارهين، ولا عندي حجة تقنعكم تفعلون وأنتم راضون، لا دي ولا دي. إما إيه الحكاية ده؟ أنا بس مجرد إن أنا وسوست، وأنتم زي ما بنقول زمان كنتوا على تشويرة، بمجرد وسوست جيتوا لي، إنما أنا لا معايا قوة ترغمكم ولا معايا حجة تقنعكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، احنا في الخيبه زي بعض، ايه يعني ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي؟ مصرخ من اصرخ، فهو مصرخ. يعني ايه اصرخ؟ اصرخ من الصراخ. الانسان ما يصرخش الا اذا جاءت له حادثه لا يستطيع دفعها، وبيصرخ ليه؟ عشان يجيله ناس يقدروا يلعبوه. فإذا جاء له قوم بعض الصراخ يقولوا إيه؟ أصرخه القوم، يعني أزالوا سبب صراخه، أصرخوه يعني أزالوا إيه؟ يبقى مصرخكم يعني مزيل لسبب إيه؟ لنتم حتزيلوا سبب صراخي ولا أنا حزيل سبب إيه؟ صراخي. وهناك الآية الثانية وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، مش كده ولا لا؟ الله، قالوا إحنا ما كانش لنا برضو عليكم سلطان، انما انتوا اللي كنتوا قوم طائه، وقف هناك الاله وقفوهم انهم ايه؟ مسؤولون، ما لكم لا تنصرون، انتوا مسؤولين دلوقتي واقفين واقفه، ما تنصروا بعض كده وزي ما كنتوا بتتكاتفوا على الباطل في الدنيا. بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين. ايه يعني كنتم تاتوننا عن اليمين؟ الانسان يزاول اللي عمل بيديه، لكن اليد اليمنى هي الايه؟ العمده في الايه؟ في العمل. يقول لك اتيته على اليمين يعني من ناحيه ايه؟ من ناحيه اليد الفاعله الايه؟ قالوا لا، ما كان لنا عليكم من سلطان، انتوا بس اللي كنتكم طاغين، كنتوا على تشويره وعملتوا الايه؟ العمليه دي. انه ليس له سلطان، لا حجه فتقنع لتعمل وانت راضي. خلاص؟ ولا قوة لترغم فتعمل أنت كاره، لا دي ولا دي. إنما سلطانه على الذين يتولونه، كل ما يوسوس لهم بحاجة يروحوا مطوعينه. ليه؟ أم قال لك لأنه هو طريقته يسموها وسوسة، والوسوسة دي مأخوذة، شو التعبير يعني؟ الوسوسة دي مأخوذة من صوت الحلي. شوف لما يكون عندك حليه كده وبتلعب فيها كده ومش عارف تعمل ايه، اسمها وسوسه. يبقى الصوت بتاع الحليه اسمه ايه؟ وسوسه. ربنا اختار وسوسه الشيطان لان صوت الحليه بيعمل باغراء وخرير المياه وحفيف الاشجار، ووسوسه مين؟ وسوسه الايه؟ يعني بيبقى هيجي لك الحاجه الحلوه، ويشوف نفسك كده ويهيج عليك نفسك، يهيج عليك نفسك بقى، وبعدين يسيبك له. تقول له الله، اذا النفس ما تعملش حاجه الا بالشيطان؟ أم قال لك لا، مرة تعمل حاجة من نفسها كده من غير وسوسة الشيطان، ومرة تعمل الشيطان هو اللي يقلبها ويروح نغزها نغزة كده ويجيب لها حاجة ما كانتش على بالها تروح قايلها. قال طب وأنا أعرف دي إزاي؟ كيف أعرف أن هذا من الشيطان وهذا من النفس؟ قال لك إن كانت الشهوة اللي النفس قالتها لك شهوة ثابتة، إذا زحزحت نفسك عنها برضو تطلبها النفس، فاعلم أنها من النفس. وإن كنت أنت مرضتش بشهوة فتحولت لشهوة تانية تبقى دي من الشيطان. ليه؟ قال لك لأن النفس تشتهي شيئا واحدا ما فيش غيره، لكن الشيطان عايزك عاصي بأي شكل، ما حصدش في دي يدخل لك حاجة تانية، المال ما يرشكش، الثناء يرشيك، المش عارف الايه يرشيك، كله يجي لك من أي ناحية. إذا تعرف وسوسة الشيطان من أن الشيطان إذا وسوس بمعصية فقويت نفسك على مجابهته، يقوم نقلك لحتة إيه؟ لحتة ضعيفة تانية. لكن النفس لما تحدثك بشيء عايز له بالذات، فإن رأيت النفس لا تتحول عن معصية فاعلم أنها من النفس، وإن رأيت أن النفس إن وقفت في شيء وانتقلت إلى شيء ثاني يعرف أن دي من مين؟ من الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والشيطان بقى قلنا زمان إنه عالم، صحيح عالم وبيعرف يعني، ووصل بعلمه إلى عمل خلاه في صفوف الملائكة وخلاه مش عارف إيه وبقى طاووس الملائكة. ولذلك تجد الدقة في قسمه بإغواء الخلق، قال إيه؟ مش بقوتي ولا بحجتي إن أنا هخلي الخلق أغويهم، لا، بعزتك عن خلقك أدخله من هذا الباب. يعني لو أنت عايزهم ما أقدرش عليهم، انما كونك عزيز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا هدخل من الباب ده بقى، بدليل ان اللي انت عايزهم ما هوبش ناحيته، ماليش دعوه بهم الا عبادك منهم الايه. يبقى عرف يقسم ولا ما عرفش؟ عرف يقسم. قال بعزتك، اي بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا حنفذ من هذا الباب. انما ان كنت عايز ناس مهديين ماليش سلطان ايه ماليش. ادي واحد. الشيء الآخر اللي دل على أنه دقيق في التخطيط، بيخطط بدقة. إحنا بنقول كده ليه؟ علشان نفهم مداخل الشيطان وتلبيس إبليس. يجي يقول لك إيه؟ الشيطان مش هيروح الخمارة إنما يروح المسجد، لأن اللي في الخمارة مش عايزه، ده حبيبه مريحه أوي، انما يروح فين؟ المسجد. ولذلك احنا قلنا على سيدنا ابو حنيفه وكان مشهورا بالفتيه، لما شهر بالفتيه واحد كان عاين فلوس في ارض دفنها كده في الارض، ثم جاء مطر سيل يعني، فدوب العلامات، كان معلمها بحاجه وراحت العلامه في السيل المطر كده، فراح قال له يا امام انا كان لي مال ووضعته في الارض وبعد ذلك ذهبت لأبتش عنه فوجدت السيل أذهب الإيه؟ العلامة. أنزحك أبو حنيفة، قال له يا بني ليس في هذا علم، تهدح على إيه باب إيه دي؟ طب هجيبها من باب إيه في الفقه دي؟ ولكني أحتال لك إذا جئت بالليل قم توضأ وانو أنك أنت تقف الليلة متهجدا لربك، وبقى تعالى الصبح قول لي إيه اللي حصل. في صلاة الفجر الرجل جاي وبيضحك، قال له يا إمام لقد وجدت المال. قال له كيف وجدت؟ قال له أفتك صليت وقدر افتكرت أنني كنت ماشي 10 خطوات وكمل على اليمين كم خطوة وقعدت أعمل كده لحد ما رحت لقيت الإيه، حفرت لقيت المال. فضحك وقال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي يحدثك ومش عارف. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به أي بالله مشركون، أو والذين هم بسببه مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. بدلنا آية مكان آية، ما هي الآية أولا؟ احنا كنا زمان قلنا ان كلمة آية تطلق على الشيء العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، يقولك دي آية في الحسن، ده فلان آية في الشجاعة، ده فلان آية في الذكاء. يعني ايه؟ يعني شيء ايه؟ يبقى الآية هي الشيء الايه؟ العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول. وتطلق على آيات الكون، لما تشوف الكون كده وعجيب هندسته تقول ايه الايات المبدعه دي، ومن اياته الليل والنهار، من اياته الشمس والايه، ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام، دي من اياته الحاجات العجيبه، هذه الايات الكونيه. الايات الكونيه دي ما فيهاش تبديل، اللي ربنا قال لن تجد لسنه الله سنه ولن تجد لسنه الله تبديلا. طيب والايات تطلق ايضا على المعجزات، الأمور العجيبة اللي تلفت إلى أن ده الرسول صادق، لأنه أبو بشر زينا